مراجعة الزاد، قل سيكون هناك معرض كتاب، ما هي أفضل كتب؟ يعني يؤخذ في الحديث الكتب الستة، بخاري ومسلم داود الترمذي، يحتاج الإنسان لو قرأها هذا شيء طيب. في التفسير تفسير ابن كثير وتفسير السعدي، وفي العقيدة لو وجد الشخص الدرر السنية وشرح العقيدة الطحاوية للطحاوي وشرح الواسطية للشيخ بن عثيمين وحاشية كتاب التوحيد في التوحيد، شرح كتاب التوحيد. وفي شروح الحديث احنا نعطيكم الشروح لو الكبيرة يعني مجلدات، لكن حتى لو الإنسان ما اشتراها المرة هذه ممكن المرة الأخرى يشتريها. فتح الباري شرح سهل البخاري بن حجر، ومرقاة المفاتيح هذا شرح ممتاز جدا، المفاتيح هذا منهجه نفس منهج ابن حجر في تبيين الكلمة وفي ضبطها كيف تنطق الكلمة، متوفى سنة 1006. هذا الكتاب جدا مفيد. وفي الفقه حاشة الروض المربع، وفي اللغة مختار الصحاح مجلد واحد في تصريف الكلمة كيف تنطق يقصد، وفي بيان معناها، لأنه مختصر من كتاب الصحاح الجوهري، والصحاح الجوهري من أوسع الكتب في اللغة. في الفرائض في حاشية الروض حاشية الرحبية، وفي كتاب أيضا مختصر اسمه الرائد، مختصر سهل. وفي كتاب في الفرائض بس أوسع اسمه علم الفرائض، واسع مجلد، الواحد الغامدي ظن رسالة دكتوراه، هاي طيبة. هذه أكثر ما تحتاجون لها في هذه: فقه، عقيدة، تفسير، حديث، لغة، ما بقي شيء. ها مصطلح يكفيكم البيقونية، شرح المشاط كافي. وإذا بتبغى أوسع شوي البعث الحثيث لابن كثير في مصطلح أهل الحديث، وأنتم ما شاء الله حفظكم للمستويات الأربع هذا تخطيتوا 90% من طلب العلم، بس باقي لكم بس الشروح اللي ذكرناها لكم. يعني لو واحد غيركم يقول كيف نبدأ نشرح له وش تحفظ وكيف ترتيبه، لكن أنتم الحمد لله تجاوزتوا المرحلة هذه، وإن شاء الله المرحلة الثانية تسألون وش نألف كتاب أي حسن كذا ولا كذا، هي مرحلة مرحلة إن شاء الله. وفيه أيضا كتاب سير أعلام النبلاء، هذا ممتاز للذهبي، ممتاز من ناحية ترقيق القلوب ومن ناحية معرفة الصحابة والأعلام. يعني هو منهجه كل رجل علم في الدنيا إلى عصر الذهبي ترجم له، سواء كان من الصحابة أو كان معروف بشيء، إلحاد، اعتزال، يبين له. والذهبي رحمه الله معروف بالاعتدال في الحكم على الأشخاص.